بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. معاشر الإخوة، أنبه في بداية درسنا هذا إلى أمر يجدر بكل مسلم أن يتنبه له، ألا وهو حرمة المساجد وصيانتها عن كل أذى، سواء كان أذى حسيا أو معنويا. ومن الأذى الذي تهاون به كثير من الناس في بيوت الله وفي مساجد الله ما يتعلق بأصوات الجوالات، وخاصة تلك الأصوات الموسيقية التي أصبحت تسمع داخل المساجد وفي بيوت الله، وأصبح المسلمون وهم في بيوت الله قائمون أو راكعون أو ساجدون تأتيهم تلك الأصوات الموسيقية فتؤذيهم في صلاتهم وتقطع عليهم خشوعهم وعبادتهم، وهذا من الأذى لعباد الله في بيوت الله. فالواجب على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الهواتف النقالة أن يتقي الله جل وعلا، وأن يحترم المساجد، وأن يحترم المصلين، وأن يكون للمسجد عنده حرمة، وأن لا يصدر من جواله صوت داخل المسجد. ولله الحمد يبقى الجوال يعمل ولكن على الصامت، يبقى عاملا ولكن على الصامت، بحيث لو اتصل به متصل فإنه لا يسمع لجواله صوت. وهذا من احترام المسجد، والله إنه من احترام المسجد عندما يقبل الإنسان عليه ويخرج جواله من يده من جيبه ويجعل على الصامت أو يغلقه، هذا احترام للمسجد. أما الذي يدخل ولا يفكر ولا يبالي ويرن الجوال داخل المسجد مرات، والناس في سجودهم والناس في خشوعهم، هذا والله مؤلم جدا، أن تكون خاشع ساجد راكع ثم تأتيك الموسيقى من كل جانب. أين حرمة بيوت الله وأين حرمة المساجد؟ فالواجب علينا أن نتقي الله جل وعلا، وأن يكون من شكرنا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ألا نؤذي عباد الله في مساجد الله في بيوت الله بتلك الأصوات. وأيضا مما ينبه عليه أن الأصوات الموسيقية في الجوال محرمة، والواجب على من عنده جوال أن لا يجعل صوته من تلك الأصوات الموسيقية أصوات المعازف، وإنما يجعل صوتا منبها بدون تلك الأصوات. ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، ونواصل قراءتنا في كتاب التوحيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم، أي ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتنجيم. والمراد بالتنجيم تعلم علم النجوم، والنجوم آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى الدالة على كمال عظمته وكمال قدرته سبحانه وتعالى، وهي زينة للسماء وجمال لها، وفيها منافع عددها وذكرها تبارك وتعالى في كتابه. وقد جمع قتادة رحمه الله في الأثر الآتي المنافع العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى في النجوم زينة السماء. والنجوم كما أنها آية وجمال وزينة للسماء، فإنها فيها فائدة للناس، جعل الله تبارك وتعالى فيها فائدة عظيمة للناس، ذكرها تبارك وتعالى بقوله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالنجم كما أنه زينة وجمال للسماء، فإن فيه فائدة للناس يهتدون به ويعرفون به طرقهم في ظلمات البر والبحر، ويعرفون به القبلة، ويعرفون به الاتجاهات، ويعرفون به أمورا عديدة من خلال النظر للنجوم ومعرفة مواقعها ومنازلها ومطالعها. فهذا فيه فائدة للناس جعلها الله تبارك وتعالى لهم، فهي كما أنها آية دالة على عظمة الخالق وجلاله وكمال قدرته سبحانه وتعالى، فإن فيها فوائد عظيمة للناس يستفيدون منها بتسخير الله تبارك وتعالى هذه النجوم للناس في الاهتداء لمصالحهم، في الاهتداء في طرقهم، في الاهتداء لقبلتهم، في الاهتداء في ظلمات البر والبحر، فهي نعمة عظيمة. والمؤلف رحمه الله عقد هذه الترجمة باب ما جاء في التنجيم ليحذر من تعلم علم النجوم على وجه باطل وعلى وجه فاسد، بأن يتعلم علم النجوم ليدعي من خلاله علم الغيب وعلم الأمور المستقبلة وعلم الحوادث الآتية والأمور الكائنة، فهذا باطل. ولهذا التنجيم أو علم النجوم منه ما هو محرم ومنه ما هو جائز مباح. إذا كان الإنسان ينظر في النجوم ويتعلم منازل النجوم ومواقع النجوم من أجل الاهتداء للقبلة ومن أجل معرفة الجهات ونحو ذلك من المصالح المستفادة من هذا النظر، فهذا لا بأس به، وهو داخل تحت عموم قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أما إذا كان ينظر للنجوم من أجل الكهانة والعرافة وادعاء معرفة الأمور المستقبلة والحوادث الآتية، وأنه يكون في يوم كذا كذا وكذا، وأنه يولد للإنسان في يوم كذا، أو أنه يكون له حظ بعد شهر، أو مثلا له مصيبة بعد شهرين، أو نحو ذلك من الكهانة، فهذا كله باطل ومحرم وداخل في الكهانة المحرمة، وداخل في السحر، كما مر معنا قريبا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. أي كلما تعلم علم النجوم لهذا الغرض، يعني لغرض الكهانة وادعاء معرفة الأمور، فإنه يكون بذلك قد اقتبس شعبة من السحر. وكلما زاد حظه من هذا العلم زاد حظه من السحر وحظه من الكهانة. فالمؤلف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان ذلك والتحذير منه، التحذير من تعلم علم النجوم لغرض الكهانة والعرافة والدعاء معرفة الأمور المستقبلة لما في ذلك من المنافات للتوحيد ولما فيه من الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى. قال: باب ما جاء في التنجيم. ثم أورد الأثر المروي عن قتادة رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث، خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، أي خلقها الله تبارك وتعالى لتكون زينة للسماء، كما قال الله عز وجل: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فهي زينة، زينة لها أي جمال وحسن وبهاء. وإذا نظر الإنسان إلى النجوم في الليل الساكن رأى حسنا وجمالا يدل على عظمة خالقها، يراها ويقول: تبارك الله أحسن الخالقين، ما أجمل خلق الله وما أجمل صنعه تبارك وتعالى. فهي جمال وزينة للسماء، زين الله تبارك وتعالى السماء بهذه النجوم الساطعة والكواكب المضيئة الجميلة البهية الحسنة الدالة على كمال الخالق سبحانه وتعالى. قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين. وهذا أيضا من فوائد هذه النجوم أن الله تبارك وتعالى جعلها رجوما للشياطين، أي الشياطين الذين يسترقون السمع. وقد سبق أن مر معنا حديث أن الشياطين يرقى بعضهم فوق بعض إلى سماء الدنيا لاستراق السمع، يعني لاستراق ما يتكلم به الملائكة مما سمعوه، فيسترقه ثم يلقيه لمن دونه ومن دونه يلقيه إلى من دونه إلى أن يصل هذا الخبر إلى الكاهن. والغرض من ذلك كله صرف الناس عن دينهم وإيقاعهم في الضلال والانحراف والباطل. ولهذا فإن الكاهن إذا بلغه هذا الخبر خلط معه 100 كذبة تدليسا وتلبيسا وإيقاعا للناس في الضلال. فالله جل وعلا جعل هذه النجوم رجوما للشياطين. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فهذه فائدة أيضا عظيمة من فوائد النجوم، أن الله تبارك وتعالى جعلها رجوما للشياطين. والفائدة الثالثة: علامات يهتدى بها، علامات يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. فسخرها الله تبارك وتعالى، سخرها للناس ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، كما قال عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ويستطيع من لديه معرفة بالنجوم ومواقعها وأماكنها أن يحدد الجهات وأن يحدد القبلة وأن يقول: القبلة في هذا الاتجاه، في ظلمة الليل يقول: القبلة في هذا الاتجاه. فهي علامات يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس إلى طرقهم وإلى معرفة الجهات وإلى القبلة وإلى غير ذلك من المصالح التي سخرها الله تبارك وتعالى للناس في هذه النجوم فيهتدون بها. فهي للاهتداء، أن يهتدى بها في معرفة الجهات والأمكنة والقبلة ونحو ذلك. يقول قتادة: إن الله تبارك وتعالى خلق النجوم لثلاث،

أو يقع في قول بلا علم. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وهو في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. فذكر هؤلاء الثلاثة، وهي أمور ثلاثة من كبائر الإثم. وهذا الحديث من أحاديث الوعيد، أحاديث الوعيد لأهل الكبائر. والوعيد في هذا الحديث وعيد شديد، قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخلون الجنة، وهذه عقوبة لهؤلاء أعدها الله تبارك وتعالى لهم يوم القيامة، وتوعدهم بقوله أنهم لا يدخلون الجنة. وأحاديث الوعيد ينبغي على المسلمين أن يكون لها هيبة في قلوبهم، وأن يكون لها تأثير في نفوسهم، وعندما يسمع مثل هذا الوعيد يخاف من هذا الحرمان، ويخاف من هذه العقوبة، ويخاف مما أعده الله تبارك وتعالى لأهل هذه الخصال وأصحاب هذه الأعمال من الحرمان للخير، والعقوبة البالغة التي أعدها لهم تبارك وتعالى يوم القيامة. ولهذا قال من قال من السلف: أحاديث الوعيد تمر كما جاءت، أي تقرأ وتبقى على ما هي عليه في هيبتها وقوتها وتقريعها وزجرها وتخويفها للناس، وحتى ينزجر المخطئ ويرتدع المذنب ويخاف المرتكب للكبيرة عندما يسمع هذه الأحاديث وهذه القوارع وهذه الزواجر وهذه التخويفات في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما مسألة مرتكب الكبيرة وحكمه عند الله فهذه لها تفاصيلها المعروفة وقواعدها وتقريراته أهل العلم لها على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثم عددهم عليه الصلاة والسلام، فذكر مدمن الخمر. ومدمن الخمر هو المستديم لشربها، المستمر على تعاطيها وتناولها، ولا يزال على ذلك مستمرا على شربها إلى أن يموت وهو على هذه الحال، مدمن الخمر. والأمر الثاني قاطع الرحم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قاطع، في حديث آخر قال لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع لرحمه. وهذا يدل على أهمية صلة القرابة والتواصل بين الأقرباء، وأن القطيعة شر وضرر في الدنيا والآخرة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطيعة الرحم شر وضرر على الإنسان في دينه ودنياه وآخرته، وجاءت نصوص كثيرة فيها الوعيد والتهديد لقاطع الرحم. ومن هذه النصوص هذا النص الذي بين أيدينا: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع لرحمه. والرحم يجب أن توصل، وأن يكون هناك تواصل بين الأرحام، وأن لا يوجد بينهم هجران أو قطيعة. قال لا يدخل الجنة قاطع، قاطع لرحمه. ثم ذكر الخصلة الثالثة، وهي موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة. قال ومصدق بالسحر، ومصدق بالسحر، أي لا يدخل الجنة مصدق بالسحر. والمصدق بالسحر هو المؤمن به، والمصدق لما يقوله السحرة. وقال أهل العلم يدخل في هذا من يقول أنا أعتقد أن السحرة يكذبون وأنهم ليسوا على شيء، لكنني أصدقهم أو صدقتهم في هذا الخبر، فمن يصدق السحرة فيما يخبرون به أو في بعض أخبارهم فإنه يناله هذا الوعيد. وقوله هنا مصدق بالسحر هو نظير ما مر معنا قريبا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فتصديق الساحر أو تصديق الكاهن أو تصديق العراف أو تصديق المنجم كل ذلك من باب واحد، كل ذلك من باب واحد ولا يجتمع مع الإيمان. لا إتيانهم لا لمجرد السؤال بدون تصديق مع الشك فيما يخبرون به، ولا أيضا إتيانهم تصديقا لهم بما يقولون. وقد سبق أن مر معنا أن من أتاهم وإن كان غير مصدق لهم لم تقبل له صلاة 40 يوما، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أتاهم مصدقا لهم بما يقولون فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن التصديق بهؤلاء لا يجتمع مع الإيمان بالقرآن والسنة. القرآن والسنة فيها أن علم الغيب من خصائص الله، وأنه تبارك وتعالى اختص بعلم الغيب بعلم ما كان وما يكون وعلم الأمور المستقبلة خاص به جل وعلا. فمن ادعى في المنجم أو العراف أو الكاهن أو الساحر أو نحوهم أنهم يعلمون الأمور المغيبة فقد كفر بالقرآن والسنة، لأن هذا مضاد مباين لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا الحديث للترجمة هو قوله هو مصدق بالسحر، والباب في التنجيم، الباب باب ما جاء في التنجيم، والحديث هنا في التصديق بالسحر. فما علاقة هذا الحديث بالترجمة؟ الجواب في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فإذا المصدق بالمنجم هو مصدق بالساحر، المصدق بالمنجم هو مصدق بالساحر. فقوله ومصدق بالسحر أي يشمل التصديق بالمنجمين. وهنا أنبه إلى أمر انتشر في عدد من البلدان وكثيرا ما يوضع في الصحف اليومية أو في المجلات السائرة، ألا وهو ما يتعلق بالبروج، وحظك يقولون في الجريدة حظك هذا اليوم، وهذا منتشر في كثير من المجلات السيارة والصحف اليومية في كثير من البلدان زاوية مخصصة. بل بعض الناس أصبح من شدة مرضه وضعف إيمانه وقلة دينه أول ما يفتح في الجريدة أو المجلة يفتحها لينظر ما هو حظه في هذا اليوم وما هو نصيبه من خلال كلام هؤلاء المنجمين وكلام هؤلاء الكهنة والعرافين. والنظر في هذه الصحف وهذه المجلات أو في هذه الزاوية المخصصة لهذا الأمر نظر محرم، وهو داخل تحت الوعيد الشديد الذي أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فهؤلاء كذبة أهل تنجيم وأهل كهانة وأهل ادعاء للعرافة، فتصديقهم لا يجامع الإيمان، وهو داخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وشراء الصحف هذه والمجلات لهذا الغرض هو من جنس اتيان الكهان، هو من جنس اتيان الكهان، والتصديق بما يأتي في تلك الزوايا من ذكر حظوظ أو نحوس أو سعادة أو شر أو غير ذلك، هذا كله داخل في التصديق بالكهان. ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولهذا يجب على كل مسلم أن يكون بعيدا أشد البعد عن هذه الأمور، وأيضا أن يتقي الله عز وجل في أولاده وأهل بيته، وأن يعلمهم التوحيد، وأن يحذرهم من الشرك، وأن يحذرهم من هذا الضلال من الكهانة والعرافة والسحر والتنجيم وما شاكل ذلك من الأمور، أن يحذرهم من ذلك أشد التحذير، فإن الله عز وجل سائله عنهم يوم القيامة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهذه أمور قائمة على الضلال وقائمة على الباطل وقائمة على الكهانة والتنجيم والكذب على الناس وإيقاعهم في أنواع من الهموم والغموم والأحزان بسبب النظر لقول هؤلاء والتصديق بما يخبر هؤلاء. ثم يأتي هؤلاء المفسدون ويكتب في مثل تلك الزوايا، زوايا ما يسمى بحظك اليوم، ما برجك في هذا اليوم، ما هو برجك، ثم يبدأ الإنسان ينظر ومتى ولد وما هو البرج الذي يختص به، ثم ينظر ماذا يقول له هذا الكاهن. اليوم يقول تتعرف على صديق فاضل، اليوم تكسب مبلغ من المال، اليوم تفوز بتجارة، اليوم تخسر كذا. فتصديق هؤلاء كفر بما أنزل على محمد، تصديق هؤلاء كفر بما أنزل على محمد. يكفي دليلا على كذب هؤلاء قول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الغيب علمه عند الله، ومن يدعي علم الأمور المغيبة والأمور المستقبلة هذا كاذب مفتر، لا يعلم الغيب إلا رب العالمين، اختص تبارك وتعالى بعلم الأمور المغيبة. وأي غيب يمكن أن يعرف من خلال نظر في نجم أو خط في أرض أو نظر في فنجال أو قراءة في كف أو نحو ذلك من الأمور التي يفعلها هؤلاء الكهنة؟ وأنت أيها المسلم إذا قرأت هذه الأحاديث التي أوردها المصنف هنا وفي الأبواب التي قبله وتأملتها جيدا وفهمتها، ثم نظرت إلى واقع الناس وأحوالهم وما يتداولونه بينهم من هذه الأمور، ترى غربة الدين، ترى غربة الدين، وأن الدين غريب. حتى إنك عند بعض الناس إذا ذكرت له هذه الأمور وذكرت له هذه الأحاديث يستغربها، فأصبح الدين هو الغريب والضلال هو المنتشر في كثير من الناس. لو ذكرت لكثير من الناس حرمة هذه الأشياء وبطلانها وأنها مصادمة للدين يستغرب، يقول لك: غريب والله، أول مرة أسمع هذا الكلام، هذه غربة الدين، هذه غربة الدين، أن الضلال هو الذي ينتشر وهو الذي يعرف بين الناس، أما الأحاديث ما يعرفونها والسنن ما يعرفونها، هذه غربة الدين. وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ما معنى غريبا؟ أن يكون الضلال منتشر والحق هو الغريب، تقول للإنسان: هذا لا يجوز، الدليل كذا، يقول: والله غريب، أول مرة أنا أسمع بهذا الكلام، ما سمعته بحياتي. هذه غربة الدين بين الناس. وإذا ذكر عنده الضلال يكون سمعه مرات وكرات. فالشاهد أن تعلم هذه الأحاديث ودراسة التوحيد ومعرفة الشرك للحذر منه من أهم الواجبات وأفرض الفرائض على الناس. وقد نصح هذا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه العظيم كتاب التوحيد، ونصح للأمة ببيان التوحيد وإيضاحه وبسطه وشرحه للناس وذكر دلائله وتحذير الناس من نواقضه ونواقصه، بيانا للأمة وإعذارا لرب العالمين فرحمه الله وغفر له وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء. قال فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم. مر معنا أن الحكمة في ذلك كما دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. الرد على من زعم غير ذلك، أي من زعم في النجوم غير ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتأولها في غير تأويلها، فهذا مخطئ قائل بلا علم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. ذكر الخلاف في تعلم المنازل، وأن بعض السلف كره تعلم منازل القمر من باب سد الذريعة ورخص فيها بعضهم، فإذا كان بعض السلف كره تعلم هذا الأمر المباح، كره تعلم هذا الأمر المباح الذي دل القرآن على إباحته لتعلم عدد السنين والحساب من باب سد الذريعة على الناس، لا لئلا يتدرج بهم هذا الأمر والتوسع فيه فيقعون في المحذور، سدا للذريعة وصيانة لعقائد الناس من أن يقعوا في أمور محرمة أو عقائد باطلة، فسدا للذريعة كره بعض السلف ذلك ورخص فيه بعضهم. فإذا كان هذا الذي هو مباح كرهه بعض السلف سدا للذريعة، فكيف بتعلمها للأغراض المحرمة والأمور الباطلة؟ الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. الوعيد لمن صدق شيئا من السحر ولو عرف أنه باطل، يعني لو قال أن الساحر مبطل وأن المنجم كذاب ومبطل ولكن صدقه في في في في فيما أخبر ولو في بعض أخباره، صدقه ولو فيما يسمى ببرج اليوم أو حظك هذا اليوم، لو في شيء من هذا، فيتناول هذا الوعيد مصدق للسحر، مصدق للسحر أو مصدق بالسحر، فمن صدق به له هذا الوعيد الشديد، ولو اعتقد أن هؤلاء على باطل، لكنه المصدق علق بتصديقه هذا الوعيد الذي مر معنا. قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قول الله وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الأنواء هي النجوم أو مواقع النجوم، كما في قوله تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. والنجوم لها مواقع معروفة على مدار السنة، في كل 13 يوما تقع موقعا، يقع النجم موقعه، وفي السنة 28 موقعا، فهذه مواقع للنجوم. فقيل إن الأنواع هي المواقع وقيل هي النجوم. قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. والاستسقاء المراد نسبة السقيا، يعني ما ينزل على الناس من مطر وغيث، إلى النجوم. فإذا نزل المطر يقول ما يقول هؤلاء المستسقين بالنجوم، يقول: مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا وكذا، فينسب نعمة المطر إلى النوء. فالمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة للتحذير من ذلك، وبيان أن المسلم في كل أحواله لا ينسب النعمة إلا للمنعم، سبحانه وتعالى والمتفضل جل وعلا. فالمنعم بالمطر هو الله، المنعم بالمطر والمنزل للغيث هو الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل عن نفسه وينزل الغيث. فالمنعم بهذه النعمة والمتفضل بهذه المنة هو الله تبارك وتعالى. وإذا نزل الغيث المسلمون المؤمنون بالله ينسبون هذه النعمة إلى المنعم، فيقولون مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا فضل الله علينا، هذه منة الله، فينسبون النعمة إلى الله عز وجل، ولا ينسبونها إلى سبب النعمة أو ما جعله الله سببا للنعمة. لا تنسب النعمة إلى من جعله الله سببا لوجودها، وإنما تنسب النعمة للمنعم سبحانه وتعالى لا لمن جعله سببا. وسيأتي معنا في أبواب قادمة إذا حصل لك نعمة، سلامة من غرق أو سلامة من حادث أو نحو ذلك، ما تقول لولا قطبان السفينة لغرقنا، ولولا قائد السيارة لهلكنا، ولولا الكلبة التي عندنا لسرقنا أو نحو ذلك. لا، تنسب النعمة إلى الله، تقول لولا فضل الله علينا ونعمته لغرقنا، ولولا نعمة الله علينا، تنسب النعمة إلى الله لا لما جعل أو كان سببا. فلا تنسب النعمة إلى السبب، وإنما تنسب النعمة إلى المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. إذا كانت النعمة لا تنسب ولا يصح أن تنسب لما هو سبب أو لما جعله الله تبارك وتعالى سبب لوجودها، فهل يصح أن تنسب النعمة إلى ما لم يجعل سببا في وجودها؟ انتبهوا لهذا، يعني دلت نصوص وستأتي عندنا في باب لاحق أن النعمة لا يجوز أن تنسب إلى ما جعله الله سببا في وجود النعمة. فهل يصح أن تنسب النعمة إلى ما لم يجعل سببا في وجودها؟ مثل قول هؤلاء مطرنا بنوء كذا وكذا، المطر ليس سببه النوء، ولم يجعل الله عز وجل النوء سببا للمطر، المطر هو تفضل من الله تبارك وتعالى ومنه، أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده، وأيضا من أسباب نزول المطر الاستغفار، من أسباب نزول المطر الدعاء، من أسباب نزول المطر البعد عن المعاصي والآثام. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الاستغفار والدعاء وصلاة الاستسقاء، هذا كله من أسباب نزول الغيث. وبالمناسبة غدا تقام صلاة الاستسقاء في مثل هذا الوقت في هذا المسجد وفي مساجد أخرى، ونتعاون ونتواصى ونحرص على أداء هذه الصلاة. فالاستسقاء سبب. يقول أنس بن مالك كما جاء في الصحيح، كنا في صلاة الجمعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل من الأعراب مع باب المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال يا رسول الله، قاطعه وهو يخطب، قال يا رسول الله هلكت الماشية وجف الزرع وجف الضرع، ادعو الله أن يغيثنا. فمد عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول أنس ما كان في السماء من قزعة، يعني وقت ما دخل الأعرابي ما كان فيه ولا قطعة سحاب، ما كان فيه ولا قطعة سحاب. يقول فخرجت سحابة من جهة سلع وغطت سماء المدينة وأمطرت. يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم والماء يتقاطر من لحيته، مطرنا بنوء كذا وكذا. سبحان الله، منة الله سبحانه وتعالى وفضله، حتى الأسباب نسيت هؤلاء، يعني حتى السبب نسي. فالنوء ليس سببا في نزول المطر، لا، ليس النوء سببا في نزول المطر، المطر لنزوله أسباب التوبة والاستغفار والندم والرجوع إلى الله ودعاءه والاستغاثة، هذه أسباب نزول المطر التي دلت عليها النصوص. فطلب السقيا من الله، إيش علاقة المطر بالنوم؟ لا علاقة له، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى النوم سببا لنزول المطر. المطر رزق الله، المطر رزق الله ونعمته وجوده وفضله، ينزله متى شاء سبحانه وتعالى ويمنعه متى شاء، الأمر بيده سبحانه وتعالى. وأرشد تبارك وتعالى في كتابه وأرشد رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته إلى الأسباب التي يفعلها العباد طلبا للغيث من الله، توسلا وتذللا ورجاء منه سبحانه وتعالى، يستغيثون ويسألونه ويرجونه ويستغفرونه ويطلبونه من رحمته سبحانه وتعالى. فهذا سبب نزول الغيث، وهو فضل الله سبحانه وتعالى ورزقه. أورد المصنف قول الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم أي تجعلون مقابل رزق الله لكم وتفضله عليكم وإنعامه بإنزال المطر وإنزال النعمة وإنزال الخير، أنكم تكذبون فتنسبون الأمر إلى غيره. تجعلون رزقكم يعني نعمة الله عليكم وتفضله عليكم بنزول الغيث أنكم تكذبون، فتقولون مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا من التكذيب وعدم الشكران للنعمة بعدم إضافتها للمنعم والمتفضل. وهؤلاء لم يضيفوا النعمة إلى المنعم، ولم يضيفوا أيضا النعمة لما جعله الله ماذا سببا في وجودها، وهو خطأ، وهو أيضا خطأ. فهم لم يضيفوها إلى المنعم، ولم يضيفوها لما جعله المنعم سببا في وجودها، وإن كانت الإضافة خطأ كما سيأتي. أضافوها إلى النوء، قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا. هذا معنى قوله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون مقابل رزق الله لكم وإنعامه عليكم وتفضله عليكم بنزول الغيث أنكم تكذبون، فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تبت، النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. حديث من؟ مالك. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي مالك الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأنساب، والطعن في الأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، أي أربعة خصال كانت موجودة في الجاهلية، ويخبر عليه الصلاة والسلام أنها ستكون أو ستوجد في هذه الأمة، وأنهم لا يتركونها. ومعنى لا يتركونها أنها ستكون موجودة فيهم، وليس المراد أنها تكون موجودة في كل فرد من أفراد الأمة، بل يسلم الله تبارك وتعالى منها كثيرون، يسلم الله تبارك وتعالى منها كثيرين وينجيهم منها ولا يقعون فيها، لكنها موجودة، ستكون موجودة وباقية، ويفعلها بعض المسلمين، وهي من أعمال الجاهلية. ونسبة هذه الأمور إلى الجاهلية دليل على فسادها وحرمتها والتحذير منها وذمها. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، فوصفها بالجاهلية دليل على قبحها وذمها والتحذير منها. وقوله لا يتركونها أي أنها باقية، أي أنها باقية في الأمة، وهذا مما يجعل الإنسان يحذر من هذا الأمر الذي هو من أمر الجاهلية هو باق في الناس، فيحذر الإنسان أشد الحذر منه. ثم في الحديث فائدة، وهي أن سلامة الإنسان من هذه الجاهليات بماذا؟ بالعلم. سلامة الإنسان من هذه الجاهليات وهذه الأعمال الجاهلية لا يكون إلا بالعلم، فإذا وجد العلم ذهبت الجاهلية، وإذا لم يوجد العلم تفشت الجاهلية في الناس. ولهذا تكثر هذه الأعمال المحرمة في الأماكن التي يقل فيها العلم، أما المكان الذي يوجد فيه العلم ونشر العلم حتى لو وجد في البلد أو في القرية عالم واحد يعلم الناس السنة، إذا جئت إلى القرية بعد 5-6 سنوات تجد أن السنة انتشرت والضلال ماذا؟ قل وانحسر. بينما إذا خلت الأرض من عالم أو طالب علم صاحب سنة يبين السنة تبدأ تنتشر الجاهليات، التنجيم وينتشر الكهانة والشعوذة وينتشر أنواع الضلال وأنواع الباطل كلها تنتشر. فالجاهلية لا يقمعها ولا يدحرها إلا العلم، ولهذا يجب على أهل القرى وأهل المدن أن يوجد فيهم من أبنائهم من يسد هذه الثغرة، وأن يسد هذا المسد بتعلم العلم ونشره وتعليمه وانتشار العلم في المجتمع حتى تذهب هذه الأمور. أما أن تبقى القرية لا علم فيها أو المدينة لا علم فيها، ليس فيها إلا الجهل وليس فيها إلا هذه الأمور الجاهلية، فهذا من أضر وأخطر ما يكون على الناس. عدد عليه الصلاة والسلام الخصال الأربعة، قال الطعن في الأنساب، الطعن في الأحساب، الطعن في الفخر في الأحساب. ذكر الخصلة الأولى الفخر في الأحساب. الفخر في الأحساب هو الفخر والتفاخر والتعاظم والتعالي على الناس بالحسب، مثل أن يقول أنا ابن فلان، أنا من قبيلة كذا، نحن الذين فعلنا كذا، يتفاخر ويتعالى على الناس بحسبه على وجه الكبر والتعالي والترفع والتعاظم على عباد الله. والله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ونعم ولا أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. فالذي يفيد الإنسان وينفع عمله الصالح، إذا قام بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والعبادات الجليلة وقدم الإحسان، هذا الذي ينفعه. ثم هل يجوز له أن يفخر بعمله الصالح الذي هو عمله؟ هل يجوز له أن يفخر بعمله الصالح الذي هو عمله يتفاخر فيه ويتعالى فيه على الناس، أنا الذي فعلت كذا وأنا الذي قمت بكذا؟ لا يجوز. ولا يجوز أن يزكي نفسه وأن يتفاخر ويثني على نفسه، فكيف إذن أن يتفاخر بعمل آبائه وأجداده إذا كان عمله لا يتفاخر به، الذي هو باشر وهو قام به لا يتفاخر به تعاليا وتكبرا على الناس بأن يتعالى عليهم يقول أنا الذي فعلت كذا وأنا الذي فعلت كذا وأنا الذي قدمت؟ هذا لا يجوز على وجه التفاخر والتعالي على الناس. إذا كان هذا لا يجوز، فكيف بأن يفخر بأعمال غيره من آبائه وأجداده وعشيرته؟ فالتفاخر والتعالي والتكبر والترفع على الناس هذا أمر محرم بعمل الإنسان نفسه وبعمل الآخرين من باب أولى. ولهذا عد من أعمال الجاهلية الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، يكون الإنسان ما عنده شيء ولا يقدم شيء ثم يتفاخر، أنا جدي الفلاني هو اللي فعل كذا ووالدي هو الذي فعل كذا، ويتفاخر ويتعالى على الناس بأعمال الآخرين، وهو لا يقدم خيرا ولا يقدم نفعا ولا يقدم فائدة. وهذا من أضر ما يكون على الإنسان، أن يعطل نفسه عن النفع للخير، عن عن عن عن فعل الخير والنفع والفائدة، ثم يشتغل بالأحساب والتفاخر وما إلى ذلك. فهذا من أعمال الجاهلية ومن الضياع، الفخر في الأحساب. الأمر الثاني الطعن في الأنساب على وجه المذمة للآخرين والإساءة لهم، أن يطعن في أنساب الناس، وهذا ليس من كذا وهذا من كذا، على وجه المذمة والوقيعة والقدح في الناس، فهذا مذموم، وهو من أعمال الجاهلية، وهو من أعمال الجاهلية. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. فوصفها عليه الصلاة والسلام بأنها كفر، وليس بالكفر الناقل من الملة، بل هو كفر دون كفر. والاستسقاء بالنجوم، وهذا موضع الشاهد من الحديث، والاستسقاء بالنجوم، أن يقول مطرنا بالنجم الفلاني، أو مثلا مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. الاستسقاء بالنجوم أن تنسب السقيا والمطر إلى النجم، أو تنسب إلى النوء، فهذا باطل ومحرم، فلا ينسب لها ذلك، وإنما تنسب السقيا للمنعم والمتفضل، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، بأن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. والأمر الثالث النياحة، من أعمال الجاهلية النياحة، أي على الميت برفع الصوت بالبكاء والعويل وشق الجيوب وقطع الشعر ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية، فهذه النياحة وهي محرمة، جاء الإسلام بإبطالها وتحريمها. ولما كان أكثر ما تكون النياحة في النساء، لأنهن أشد ضعفا وأقوى رقة وأكثر بكاء وتألما، لما كان الأمر فيهن أكثر خصصنا بالذكر في الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب. الأمر أيضا يشمل النائح، لكن ذكرت النائحة هنا لماذا؟ لأنه في النساء أكثر من الرجال، والرجل فيه احتمال أكثر من المرأة، ولهذا النياحة في النساء أكثر. ولهذا قال هنا: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة. تقام يوم القيامة أي تقام من قبرها، وانظر صفة قيامها من قبرها وعقوبتها على النياحة التي كانت منها على ميتها، كيف تقوم من قبرها؟ قال: تقام من قبرها وعليها سربال من قطران، وعليها سربال من قطران، السربال هو القميص أو الثوب، من قطران أي من النحاس المذاب، أي من النحاس المذاب، وهو شديد الحرارة يصلي الجسم صليا، عليها سربال من قطران ودرع من جرب. الدرع معروف وهو الحديد الذي يلبس ويتخذ في الحرب للوقاية من السهام، فتلبس سربال من قطران ودرع من جرب، الجرب المرض المعروف الذي يؤدي بالجسم إلى كثرة الهرش والنفور والحكة ونحو ذلك، فتقوم بهذه الصفة من قبرها عقوبة لها على ذلك، على نياحتها ولطمها للخد وشقها للجيب. ألبسها الله تبارك ثوبا تستر به سوءتها وتواري به سوءتها، ففي مصابها مزقته وألقته وقطعته، شقت جيبها، فعاقبها الله سبحانه وتعالى بهذه العقوبة بأن تلبس يوم القيامة هذين النوعين من اللباس. النوع الأول سربال من القطران، والنوع الثاني درع من جرب، درع من جرب، عقوبة لها على هذا الأمر النائحة إذا لم تتوب. فهذا فيه تحريم النياحة، فيه تحريم النياحة، لكن مجرد البكاء على الميت ودمع العين عند فقده والتأثر لهذا، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، يعني مجرد دمع العين أو البكاء اليسير أو التألم بدون نياحة وبدون الدعوة بدعوة الجاهلية وبدون لطم الخدود وشق الجيوب. والوعيد هنا في النائحة، النائحة إذا لم تتب. وقوله هنا إذا لم تتب فيه فائدة أن التائب من الذنب يغفر له أيا كان ذنبه، ولهذا قال إذا لم تتب، يعني قيدت العقوبة بماذا؟ قيدت العقوبة بعدم التوبة. لكن لو أنها حصل أنها قدر أنها ناحت ثم عرفت الأمر وندمت وتابت إلى الله وتابت توبة النصوحة بأن تعزم على ألا تعود وتندم على ما فعلت وتسأل الله أن يتوب عليها ويغفر لها، فإذا كانت تابت إلى الله عز وجل توبة النصوحة فإن من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. نعم. قال ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث من؟ زيد بن خالد. نعم، حديث زيد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء من الليل. صلى لنا أي صلى بنا، صلى لنا أي صلى بنا، أي أمهم صلى الله عليه وسلم مصليا بهم صلاة الصبح على إثر سماء من الليل، يعني على إثر مطر، يعني في تلك الليلة التي هم صلوا صبيحتها كانت السماء الأرض ممطورة والمطر نزل، فكان على إثر سماء من الليل، فأعطاهم هذا التوجيه عليه الصلاة والسلام عقب الصلاة. وهنا في فائدة للداعية والمعلم والخطيب والمربي أن يكون حديثه في الأمور أيضا بحسب المناسبة، بحسب المناسبة، فهم على إثر سماء، على إثر السماء والدنيا أصبح والدنيا ممطورة، فذكرهم. ولهذا بالمناسبة التذكير مهم جدا، لأن فيه فوائد عديدة، منها تعليم الجاهل ومنها تذكير الغافل، يعني قد يكون عالما لكنه غافل، مثل أن ينزل المطر فتقول ما السنة أن يقال عند نزول المطر؟ تقول ذلك على وجه التعليم، ما السنة أن يقال عند نزول المطر؟ فإما أن يعرف بعضهم ويقول مطرنا، نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، أو يكون الجميع لا يعرفون فتقول السنة أن تقول مطرنا بفضل الله ورحمته، فيتذكر الغافل ويتعلم الجاهل. فالتعليم بالمناسبة هذا مفيد جدا، وهو يأتي كثيرا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما يأتي الحدث والمناسبة المعينة يأتي التعليم. فهنا يقول زيد على إثر سماء من الليل، على إثر السماء من الليل، إذا المناسبة موجودة، فالحديث جاء مع المناسبة، مناسبة المطر. فماذا قال؟ تعيد من أوله. قال ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية. بالحديبية، الحديبية المنطقة المعروفة، وهي على مرحلة من مكة وتعرف الآن بالشميسي، وهي التي عقد فيها الصلح المعروف بصلح الحديبية، وهو الفتح المبين في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فصلى بهم صلاة الصبح بالحديبية، أي في تلك المنطقة، في تلك المنطقة على إثر السماء من الليل، يعني مطروا في تلك الليلة. نعم. قال فلما انصرف أقبل على الناس. فلما انصرف، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني انفتل من صلاته، انصرف أي من الصلاة، أقبل على الناس، أي أقبل عليهم بوجهه، استقبلهم بوجهه عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وهذه الطريقة في التعليم تكثر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن يطرح العلم على الناس على وجه السؤال، وهذا فيه شد للقلوب وجذب للنفوس. مثاله الآن مثلا، لو كان نزل مطر وأنت في مجلس، وقلت في المجلس أتدرون ما السنة عند نزول المطر؟ ماذا يحدث في الحاضرين؟ النفوس تحركت وبدأوا يفكرون، والذي كان يحفظ هذا الدعاء يبدأ يجمع، والثاني الذي ما يعرفه اشتاقا. لكن لو أنك جئت مباشرة وقلت السنة عند نزول المطر أن تقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ربما أكثر الجالسين ما ينتبه لك، وربما بعضهم أيضا لا ينشد. لكن هذه الطريقة جدا نافعة، جدا نافعة، تشد المتعلم والمتلقي لسماع خطابك ثم تلقي عليه الخطاب. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ والشيء الذي يسألهم عنهم لا يعرفونه، يعني هم ليس فيهم من يعرفه، أمر لا يعرفونه، فيقول أتدرون ماذا قال ربكم؟ هم لا يعرفون ماذا قال، لكنه طرح عليهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يشد انتباههم وأسماعهم، وأن يتشوفوا لسماع الأمر. أتدرون ماذا قال ربكم؟ الكل الآن اشتاق أن يسمع ماذا قال الرب. قالوا الله ورسوله أعلم. وهذا فيه أيضا أدب في أن من لا يعلم ينسب العلم إلى عالمه. إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول الله أعلم، يقول الله أعلم، ولا يخوض في ما لا علم له به، لا بالجزم ولا بالظن، وانتبهوا لهذا، لا يخوض بما لا علم له به، لا بجزم ولا بظن، ينقطع تماما، يعني لا بالجزم ولا بالظن، وإنما يقول الله أعلم. ولهذا قال الصحابة الله أعلم، قالوا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. ثم أخبرهم ماذا قال الله، أتدرون ماذا قال، أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال أي الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وهنا المراد بالعبودية العبودية لربوبية الله، فالناس كلهم مسلمهم وكافرهم عبيد لله، بمعنى أن الله هو خالقهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الكل عبيد لله، عبيد لربوبيته، بمعنى أنه الذي خلقهم وهو الذي أوجدهم، فهم عبيد بمعنى معبدون مذللون تحت تصرف الخالق وتدبيره سبحانه وتعالى. فالناس كلهم المسلم والكافر عبيد لله بهذا المعنى، وليسوا كلهم عبيد له بمعنى ماذا؟ العبودية التي هي الطاعة والخضوع. ولهذا العبد والعابد يطلق ويراد به اسم الفاعل ويراد به اسم المفعول، يراد به المعبد ويراد به العابد. فهنا قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، المراد بالعباد هنا المعبد، فيشمل الناس كلهم، المسلم والكافر كلهم عباد لله، بمعنى أنهم مذللون معبدون، الله خالقهم، الله موجدهم. ولهذا يقولون العبودية نوعان: عبودية لربوبيته وعبودية لألوهيته. العبودية للربوبية هذه الكل داخل تحتها، كلهم خلق الله والله رب العالمين. والعبودية لألوهيته التي هي طاعة الله والتأله والخضوع والعبادة، هذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين، فهم عباد الله سبحانه وتعالى بمعنى المطيعين الممتثلين المنقادين. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذا إجمال في البيان يأتي تفصيله، وهذه أيضا طريقة جميلة جدا ومفيدة في التعليم، أن تجمل المعلومة أولا ثم ماذا؟ تفصل، أن تأتي بالمعلومة مجملة ثم تأتي بتفصيلها. ومن الإجمال ثم التفصيل ما مر معنا قبل قليل: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. هذا أعطاك الموضوع مجملا ثم فصل لك الأربعة. فهذه طريقة جدا مناسبة في التعليم، أن تجمل أمور العلم أولا ثم تأتي بتفصيلها، ويكون التفصيل بمثابة الشرح الذي أعطي للمتعلم أولا وابتداء. فهذا من أنفع ما يكون، وكثيرا ما يأتي مثل هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذا كلام مجمل لم يفصل الآن، كلام مجمل لم يفصل. ما هو تفصيله؟ ما هو تفصيل هذا الكلام؟ فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. وقدم هؤلاء لشرفهم وفضلهم وهم أهل الخير، قدمهم في الذكر. قال: أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب. وهذا فيه التنبيه للإيمان والكفر، فيه التنبيه للإيمان والكفر، وأن من ينسب النعمة إلى الله فهو المؤمن، وأن من ينسب النعمة إلى الكوكب فهو الكافر بنعمة الله سبحانه وتعالى، حيث نسبها إلى غير المنعم، إلى غير المنعم. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله. إذن من الإيمان بالله دل الحديث على أن من الإيمان بالله أن تنسب النعمة إلى من؟ إلى الله. من الإيمان بالله أن تنسب النعمة إلى الله. ولهذا هؤلاء الذين قالوا مطرنا بفضل الله ورحمته وصفوا بأنهم ماذا؟ بأنهم مؤمنين بالله. فإذا دل الحديث على أن من إيمانك بالله أن تنسب نعمته إليه، هذا من إيمانك به. ولهذا سيأتي عند المصنف المسائل التنبيه على الإيمان، التنبيه على الإيمان. فالتنبيه على الإيمان، الحديث في تنبيه على الإيمان من جهة أن من نسب النعمة إلى الله هذا من إيمانه به، من إيمانه به نسب النعمة إليه. قال: والتنبيه على الكفر، من نسب النعمة إلى غير الله، إلى غير المنعم، كفر بالله سبحانه وتعالى. إذن في الحديث تنبيه على الإيمان وتنبيه على الكفر. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، الحديث في دلالة على أن من السنة أن تقول عند نزول الغيث ونزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته، وتستشعر أن هذه منة الله وفضله ورحمته وتنسبها إليه، متحدثا بنعمته سبحانه وتعالى ناسبا النعمة إليه. مطرنا بفضل الله ورحمته، أي الله جل وعلا تفضل علينا ورحمنا وأنزل علينا الغيث. قال: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني نسب المطر إلى النوء، وقلنا فيما سبق أن النوء ليس حتى سبب لنزول المطر، ليس سببا لنزول المطر، ولم يجعل الله سببا لنزول الأمطار. فمن نسب نزول الغيث إلى النوء فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب، فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. نعم. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، باب الاستسقاء بالأنواء. نعم. قال: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس، وفيه قول بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، لقد صدق نوء كذا وكذا. وهذا أيضا فيه نسبة المطر ونزول الغيث إلى النوء، نسبته إلى النوء، بأن يقول القائل: عند نزول الغيث مطرنا بنوء كذا وكذا، أو يقول: صدق نوء كذا وكذا، صدق نوء كذا وكذا فنزل الغيث، لقد صدق نوء كذا وكذا. ثم هنا ينبغي أن يعلم أن نسبة الغيث إلى النوء تكون على حالتين: الحالة الأولى أن ينسب الغيث إلى النوء معتقدا في النوء نفسه أنه هو الذي نزل الغيث وأنه هو الجالب لهذا النفع، فهذا شرك في الربوبية، فهذا شرك في الربوبية، وهو شرك أكبر. وإذا كان قال مطرنا بنوء كذا وكذا، وهو في عقيدة يعتقد أن الذي ينزل الغيث رب العالمين، ولكن قصده عندما قال مطرنا بنوء كذا وكذا أي بسبب النوء، أي بسبب النوء، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر. فإذا كان بهذه الصفة، يعني جعل سببا أو ظن سببا ما ليس سببا، فهذا يكون شركا أصغر، لأن ذريعة من ذرائع الشرك الأكبر. أما إذا اعتقد أن النوء هو الذي ينزل الغيث وأنه هو المؤثر، فهذا شرك أكبر ينقل من الملة. أما إن قاله على اعتبار أنه سبب، أنه سبب من الأسباب، فهذا شرك أصغر وهو محرم وهو من كبائر الإثم، وورد فيه من الوعيد ما ورد. قال ابن عباس، يقول بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، ونزل قول الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا هو الشاهد من الآية. بدأ الله عز وجل هذا السياق من الآيات، بدأ الله هذا السياق بقوله: فلا أقسم بمواقع النجوم. وهنا يقسم الله تبارك وتعالى بمواقع النجوم، والنجوم لها مواقع، ومواقعها من آيات عظمة خالقها وكمال مبدعها سبحانه وتعالى. وإقسامه تبارك وتعالى بمواقع النجوم دليل على عظمة المقسم به، فلعظمة هذا الأمر ودلالته على كمال خالقه وموجده، أقسم الله تبارك وتعالى به، قال: فلا أقسم بمواقع النجوم، وبين عظمته، قال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يعني لو يتفكر الإنسان في هذه الآية لدلته على عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى. هذا المقسم به، فما المقسم عليه؟ إنه لقرآن كريم، فأقسم تبارك وتعالى بمواقع النجوم على القرآن، وأنه قرآن كريم، أي واسع الخير، واسع الكرم، واسع الفائدة، عظيم النفع، عظيم البركة، عظيم الخير، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، قيل أي في اللوح المحفوظ، وقيل في أيدي الملائكة لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة الكرام، تنزيل من رب العالمين، أي أن هذا القرآن تنزيل من الله، فهو كلام الله وليس كلام غيره، كما قال في آية أخرى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وكما قال عز وجل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهو كلام الله منه بدأ، هو الذي تكلم به ليس غيره سبحانه وتعالى، فهو كلامه جل وعلا، هو الذي تكلم به، ألفاظه وحروفه وكلماته ومعانيه كله كلام الله، رب العالمين هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. وإنه فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم في كتاب مكنون لا يمسه إلا تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين أي هذا القرآن تنزيل من الله، الله تبارك وتعالى هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. ثم قال أفبهذا الحديث أي القرآن كلام الله أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وهذا الشاهد، وتجعلون رزقكم أي تجعلون مقابل رزق الله لكم وإنعامه وتفضله عليكم بنزول الغيث أنكم تكذبون، أي بنسبة الغيث إلى غيره، بأن تقولوا صدق نوء كذا أو تقولوا مطرنا بنوء كذا وكذا أو نحو ذلك من الكلمات التي فيها نسبة النعمة إلى غير مستيها وإضافتها إلى غير موليها. نعم. قال فيه مسائل، الأولى تفسير آية الواقعة. الأولى تفسير آية الواقعة أي قول الله تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية وهي الطعن في الأحساب، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الثالثة ذكر الكفر في بعضها. ذكر الكفر في بعضها أي في بعض هذه الخصال، ومن ذلك ما جاء في الحديث الذي بعده أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فإذا الاستسقاء بالنجوم الذي هو من خصال الجاهلية جاء في بعض النصوص وصفه بأنه ماذا؟ كفر، كما في حديث زيد بن خالد الذي مر معنا، وأيضا كما في الحديث الآخر اثنتان في الناس هما بهم كفر، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، ولهذا قال المصنف ذكر الكفر في بعضها، ذكر الكفر في بعضها. نعم. قال الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وهو ما يقول عنها أهل العلم كفر دون كفر، يعني كفر أصغر دون الكفر الأكبر الناقل من الملة، ولهذا المصنف هنا يقول كفر دون كفر، يعني أن من الكفر ما لا يخرج من الملة أي هو كفر دون الكفر الأكبر المخرج من الملة، وهذا يأتي في نصوص كثيرة منها الحديث الذي مر اثنتان في الناس هما بهم كفر، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب ليس كفرا ناقلا من ملة الإسلام، والفخر في الأحساب ليس كفرا ناقلا من ملة الإسلام، لكنه كفر دون كفر، وهو من خصال الكافرين ومن أعمال أهل الجاهلية، وهذا يدل على أن المسلم قد يقوم به بعض خصال الكفر ولا يكون بذلك كافرا. واضح وليس واضحا؟ أن المسلم قد يقوم به بعض خصال الكفر ولا يكون بذلك كافرا. أرأيتم شخصا على الإسلام ولكنه وقع في هذا الذنب وهو الفقر في الأحساب أو الطعن في الأنساب، أينتقل بعمله هذا من ملة الإسلام أو لا ينتقل؟ لا ينتقل، ولكنه يكون قام به مع إسلامه شيء من خصال الكفر، مثله تماما أن يقوم في المسلم شيء من خصال النفاق ولا يكون منافقا خالصا، مثل أن يكذب في حديثه أو يخلف في وعده، هذه من خصال الإيمان ولا من خصال النفاق؟ خصال النفاق، فقد تقوم بعض هذه الخصال في في في في بعض المسلمين ولا يكون منافقا، وقد يقوم فيه بعض خصال الكفر ولا يكون بذلك كافرا. نعم. الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بسبب نزول النعمة. قوله عليه الصلاة والسلام، قول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بسبب نزول النعمة، يعني أن النعمة عندما تنزل والمنة عندما تكون ينقسم الناس فيها فريقين: فريق تنزل عليه النعمة ولا ينسى فضل الله عليه، تجد في نعمة الله مستحضر فضل المنعم ونعمة المنعم، ولهذا لسانه يبادر مباشرة إلى الثناء على المنعم بأن يقول: لولا فضل الله علي لما حصل كذا، الحمد لله، هذا فضل الله، الله من علي بكذا، خاصة عندما تأتي النعمة أو أول ما تأتي النعمة ينقسم الناس إلى قسمين: قسم رأسا يستحضر نعمة الله، الحمد لله، هذا فضل الله، تسخير الله، لولا فضل الله علي ما حصل ذلك، وآخر أو قسم آخر من الناس ينسى المنعم وينشغل بالأسباب. مثلا أشخاص في طريق وكادوا أن يصابوا بحادث محقق، ثم السائق لف السيارة قليلا بتوفيق الله وسلموا، فيأتي يتحدث عن نعمة السلامة من الحادث: لولا أن معنا سائق من أحسن السائقين لمتنا، لكن السائق اللي معنا ماهر من أحسن السائقين، فينشغل بما جعله الله سببا وينسى المنعم، ينسى نعمة الله وينسبها إلى غيره. فقد يكون السائق من أحسن السائقين وتهلك أنت ومن معك والسائق إذا جاء قدر الله سبحانه وتعالى، وقد يكون السائق لا يجيد ويسلمك الله، الأمور كلها بيده وبنعمته وبفضله وتسخيره. فبعض الناس عندما تحدث النعمة ينسى المنعم وينشغل بالأسباب، وبعض الناس ينشغل أيضا بما ليس بسبب أصلا، مثل هؤلاء الذين يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. فعند حدوث النعمة عادة ينقسم الناس، وهنا ينبغي للمسلم أن يوطد نفسه في حلول النعم وانصراف المصائب، بأن يكون دائما شاكرا لنعمة الله، مضيفا نعمة الله إليه سبحانه وتعالى. نعم. السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع. التفطن للإيمان في هذا الموضع، يعني لبيان الإيمان في هذا الموضع. فهنا قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، في إيمان وفي كفر. طيب ما هو الشرح؟ ما هو شرح الإيمان وما هو شرح الكفر؟ فيقول لك المصنف: تفطن أنت الآن للإيمان والكفر، في شرح الآن سيأتيك للإيمان وشرح يأتيك أيضا للكفر، فتفطن له. ما هو الإيمان؟ قال يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا إيمان. طيب ما هو الكفر؟ أي أن يقول: مطرنا بنوع كذا وكذا. فالمصنف هنا يقول: تفطن لتعريف الإيمان وبيانه في الحديث، وأيضا تفطن لتعريف الكفر وبيانه في الحديث. السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع. التفطن للكفر في هذا الموضع لأنه أجمل ذكره ثم شرحه. ما هو الكفر؟ هنا قال أن يقول: مطرنا بنوع كذا وكذا. الثامنة: التفطن. هل الكفر هنا أكبر أو أصغر؟ إن كان يعتقد أن النوع هو المؤثر، إن كان يعتقد أن النوع هو المؤثر وأنه هو النافع وأنه هو الجالب، فهذا كفر أكبر، فهذا كفر أكبر. وإن كان يعتقد أن النوء سبب لكن المنعم هو الله، لكن يعتقد النوء سبب وقال: مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بسببه، يا بسببه، فهذا من الكفر الإيش؟ الأصغر. قال الثامنة: التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا. التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا، أي بنسبة هؤلاء لنزول نسبة هؤلاء نزول المطر إلى صدق النوء، أي أن النوء صدق فنزل المطر، صدق النوء. وصدق النوء يعني هذا قد يفيد أن بعض هؤلاء قد لا يعتقد في النوء أنه هو المؤثر نفسه، أنه ليس هو المؤثر نفسه، ولهذا قد يصدق وقد لا يصدق، ولا يكون هذا في من يعتقد فيه أنه مؤثرا. فقال التفطن لقوله لقد صدق النوء كذا وكذا. وعلى كل إن اعتقد أن النوء هو المؤثر فهذا أكبر، وإن اعتقد أنه السبب فهذا كفر أصغر وشرك أصغر. التاسعة إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، وهذه طريقة جدا نافعة كما مر في التعليم، وهي تكثر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا كما دل الحديث الإجمال أولا ثم يأتي التفصيل، مثل أن يقول المعلم اليوم حديثنا في هذا الدرس سيتناول 4 عناصر مهمة ويعددها إجمالا، ثم يكون الدرس تفصيلا. فهذه طريقة جدا نافعة في التعليم، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا إجمال، ثم جاء بعد ذلك تفصيله في بقية الحديث. 10 وعيد النائحة. وعيد النائحة أي ما توعد الله تبارك وتعالى به النائحة في الحديث، النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول هل النجوم التي تكون رجوما للشياطين هي هذه النجوم التي هي زينة للسماء؟ الله أعلم، لكن الله عز وجل لما ذكر النجوم إجمالا التي هي زينة السماء ذكر في ضمن ذلك رميهم بالشهب، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا، فيعني هذا يدل على أنها فيها الزينة وفيها أيضا الحفظ، بأن يرمى أو يقذف الشياطين ببعض هذه النجوم. نعم، هذا السائل يقول خرجت إلى جدة بعد قضاء لمناسك الحج لأشتري بعض الهدايا من الأسواق ولم أذهب إلى وسط المدينة، هل علي شيء علما بأني لم أطف طواف الوداع؟ تكون بهذا العمل تركت واجبا من واجبات الحج، وهو ألا تغادر مكة بعد انقضاء أعمال الحج إلا بطواف الوداع، ويكون عليك بترك هذا الواجب دما تذبحه في مكة يقسم ويوزع على فقراء الحرم. ويقول السائل في الصلاة على الأموات هل ترفع الأيدي عند كل تكبيرة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل ترفع مع كل تكبيرة أو لا ترفع، في خلاف بين أهل العلم، ورد في ذلك أثر عن ابن عمر فيه الرفع، رفع اليدين مع كل تكبيرة. نعم، ويسأل هذا يقول ما هو القرين وهل يمكن أن يسلم؟ القرين هو من يقارن الإنسان من الشياطين، بمعنى يلازمه، يلازمه ملازمة الظل ويكون معه مستمرا. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فالقرين المقارن من الشياطين، والإنسان يسلم من هذا القرين بأن يتحصن بالذكر، وإلا هو ملازم للإنسان ويحرص أن لا ينفك عنه في أي لحظة، لكن الذكر يؤذيه ولا يتحمل يعني القرب من الإنسان مع وجود الذكر. فكل ما كان العبد مستمرا على الذكر محافظا عليه فهو في سلامة منه. وأما إذا غفل عن الذكر ولو في لحظات قليلة يدخل, ولو في لحظات قليلة في حال الغفلة يدخل, وفي حال الذكر ماذا؟ يبتعد. وهذا معنى قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قال ابن عباس رضي الله عنه هو الشيطان إذا ذكر الله خنس وإذا غفل عن ذكر الله وسوس. فهو ما يزال مستمر. حتى أن ابن القيم رحمه الله ضرب مثالا بديعا لبيان هذا الأمر, قال مثلك ومثل الشيطان كمثل إنسان معه قطعة لحم, معه قطعة لحم أمامه وحوله كلب يطوف عليه, فما دمت منتبه تنظر للحمة وتحميها وتقرع الشيطان عند كل اتيان إليها سلمت, وإن غفلت لحظة خطفها منك, خطفها منك. ولهذا يحتاج الإنسان أن يكون دائما متحصن بالذكر, محافظ على الذكر, معتني بذكر الله تبارك وتعالى. وأما إسلام القرين ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الله أعانني عليه فأسلم. قيل أسلم يعني دخل في الإسلام, وقيل أسلم أينا أسلم منه بالعبادة والطاعة والملازمة. وعلى كل حال عناية العبد بالذكر وعناية بالدعاء ومحافظة على العبادة والقرآن والتسمية والمحافظة على ذلك كله, هذا من أنفع ما يكون للسلامة من القرين. أحسن الله إليكم. يقول السائل من الناس من يطلق النوء على المطر ذاته فيقول نزل النوء, فهل هذا صحيح؟ نزل النوء هذه مبنية على نفس الاعتقاد, يعني نزل النوء الذي أي المطر الذي هو بسبب النوء, فهذا نفس الاعتقاد أو نفس القول الماضي الذي وصف في الحديث بأنه كفر أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال وأما الكافر الذي يقول مطرنا بنوء كذا. ومن يقول نزل النوء يعني قصد هذا المعنى الذي كان يقوله أهل الجاهلية. هذا السائل يقول في بعض الدول يقام بنشر نثرات الفضة في الجو لتجميع السحب, وعند نزول المطر يقال هذا مطر صناعي, هل هذا القول جائز؟ هذا من جنس ما سبق, المطر ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ويضاف إليه ويقال مطرنا بفضل الله ورحمته. وإذا فعل العبد أسباب نزول الغيث استغفر وتاب وأناب وتصدق وسأل الله تبارك وتعالى وألح عليه ونزل الغيث ينسب الغيث إلى الله ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته. وقد يفعل هؤلاء أشياء ويكون من الله عز وجل تفضلا بنزول الغيث, أو يكون أيضا استدراجا وإملاء لهؤلاء. فعلى كل حال النعمة في كل حال لا تنسب إلا إلى المنعم سبحانه وتعالى, ولا ينبغي أن يصدق هؤلاء في كل شيء يقولونه, لا ينبغي أن يصدق هؤلاء في كل شيء يقولونه. وكثير من الناس يعني بانبهاره بما عند هؤلاء من أمور كل شيء يقولونه يقابل بالتصديق, ولا ينبغي أن يكون الإنسان يتلقى كل شيء يقولونه بالتصديق. إذا كنا نحن قد دعوناهم إلى التصديق بأعظم الأمور الواضحة فأبوا, والإيمان بالله والإيمان بتوحيده والإيمان بما خلقوا لأجله وأبوا وأعرضوا عن أعظم الأمور الواضحة وأبين الحقائق البينة. فكونهم يصدقون في أمور مشكوك فيها وأمور محتملة والمسارعة إلى التصديق هذا لا ينبغي, لا ينبغي أن يكون عليها المسلم, بل ما يأتي منهم يتوقف فيه، يتوقف فيه، وإذا تحقق منه عندئذ ينظر فيه على ضوء قواعد الشريعة ودلالات النصوص. يقول السائل: هل يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم عند الجهل بأمر سواء كان شرعيا أم دنيويا؟ في زمن الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام بينهم والوحي ينزل عليه فيسألونه ويستفتونه فيقولون الله ورسوله أعلم، ولهذا قال بعض أهل العلم في مثل هذه الأوقات إنما يقال الله أعلم، إنما يقال الله أعلم. نعم. وهذا السائل يقول: كيف أفرق بين ركعتي الشروق وصلاة الضحى؟ ركعتي الشروق هي التي تكون بعد الإشراق، التي تكون بعد الإشراق، وصلاة الضحى عندما ترمض الفصال، عندما ترمض الفصال أي تشتد حرارة الشمس في الأرض وتبدأ تشتد حرارة الشمس وتحس الفصال يعني بالحرارة، حرارة الشمس، وتبحث عن الظل، فهذا وقت صلاة الضحى. وصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وصلاة الإشراق هي بعد طلوع الشمس وليس بعد طلوعها فورا، وإنما ينتظر حتى يعني بعد طلوعها ينتظر حتى ترتفع قليلا، يعني قدر بعض أهل العلم في ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة ثم يصلي. نعم. يعني يصلي شيخ الشروق ثم ينتظر حتى يصلي الضحى بعد ذلك؟ لا لا لا يلزم أن ينتظر، سواء صلاها هنا إذ إن جلس أو صلاها في بيته، وصلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. نعم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة وصل شيء في رأسها كمثل الشعر وليس هو شعر حقيقي وإنما هو يعني مثله صناعي؟ ورد في الحديث لعن من تفعل ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة، من تصل شعرها ومن أيضا تباشر وصل شعر غيرها، هذا فيه اللعن، كذلك لعن الواشمة والمستوشمة والمتفلجة للحسن، وهذه كلها أعمال يفعلها بعض النساء من أجل التجمل ومن أجل الزينة، وهذا فيه لعن، واللعن هو طرد وإبعاد من الرحمة، فهذا يدل على أن هذا العمل من الكبائر، يدل على أن هذا العمل من الكبائر، ولهذا عده أهل العلم في الكبائر في كتب الكبائر لأن فيه لعن. هذا صاحب السؤال طواف الوداع يقول: لما رجعت من جدة طفت طواف الوداع. ما يفيد إذا كنت خرجت وانتهت أعمال الحج وخرجت إلى جدة غادرت مكة، رجوعك من أجل طواف الوداع ما يفيد، لأنك يعني ارتكبت المخالفة بأن سافرت من مكة ولم يكن آخر عهدك هو الطواف بالبيت، فالرجوع من أجل الطواف لا يفيد، وإنما الذي حصل أنك تركت الواجب، وابن عباس رضي الله عنهما يقول: من ترك واجبا أي من واجبات الحج فعليه دم. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضاه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.